بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في الآية الثالثة من سورة الفرقان: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. يقول ابن كثير رحمه الله ملخصا دلالة هذه الآية أحسن تلخيص وأوضحه، يقول: يخبر تعالى عن جهل المشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله الخالق لكل شيء المالك لأزمة الأمور الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ومع هذا عبدوا معه من الأصنام ما لا يقدر على خلق جناح بعوضة، بل هم مخلوقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فكيف يملكون لعابديهم؟ ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، أي ليس إليهم من ذلك شيء، بل ذلك مرجعه كله إلى الله عز وجل، وهو الذي يحيي ويميت، هو الذي يعيد الخلائق يوم القيامة أولهم وآخرهم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، يعني كقوله: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وقوله: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وقوله: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، وقوله: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فهو الله، فهو الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، ولا تنبغي العبادة إلا له، لأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو الذي لا ولد له ولا والد ولا عديل ولا عديل ولا نديد ولا وزير ولا نظير، بل هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هكذا لخص ابن كثير رحمه الله تفسير هذه الآية فأفاد وأجاد. فإن الله سبحانه وتعالى يخبر عن كفار قريش وعن هؤلاء المشركين أنهم اتخذوا من دون الله آلهة يعبدونها ويتقربون إليها ويذبحون لها ويطلبون منها تفريج الكروبات، وهي ما جعلوه من الأصنام من اللات والعزى وهبل وغيرها. وهذه الآلهة الأوثان الأصنام التي عبدوها لا يخلقون شيئا، ومن لا يخلق شيئا لا يجوز أن يكون إلها، لأنه مخلوق، والمخلوق ضعيف محتاج إلى خالق، فكيف يجعل إلها؟ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، لأن الله خالق كل شيء جل وعلا، كما مر معنا بالآية السابقة: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فهم مخلوقون مربوبون، فكيف يجعلون آلهة يعبدون مع الخالق المتفرد بالكمال والجلال والألوهية سبحانه وتعالى؟ ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، آلهتكم وأوثانكم ومعبوداتكم هذه التي عبدتموها من دون الله لا يملكون لأنفسهم ضرا، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فلا يستطيعون ضر أنفسهم ولا دفع الضر عنها، ولا يستطيعون أيضا نفعها، لأنهم عاجزون، والنفع والضر بيد الله جل وعلا. قال جل وعلا: ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، ومع ذلك لا يملكون الموت، فليسوا هم الذين يميتون الناس، ولا يملكون الحياة إحياء الناس، ولا يملكون النشور، لا يملكون يوم القيامة فيبعثون الخلق وينشرونهم، كل ذلك إلى الله. فهو جل وعلا المالك للموت، يحيي من يشاء ويميت من يشاء، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فهو الذي يحيي وهو الذي يميت وهو الذي ينشر الخلق ويبعثهم يوم القيامة. قال جل وعلا: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. أخبر جل وعلا أيضا عن خزي من خزاياهم، وعن فعل خبيث، وعن قول خبيث، وعن عمل من أعمالهم، لأنهم لشدة جهلهم وعنادهم طعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعنوا فيما جاء به. يقول ابن كثير، يقول تعالى مخبرا عن سخافة عقول الجهلة من الكفار في قولهم عن القرآن: إن هذا إلا إفك، أي كذب، افتراه، يعنون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الذين كفروا إن هذا، إن هنا نافية بمعنى ما هذا، وهو القرآن الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، الذي هو تنزيل من حكيم حميد، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قالوا عنه إفك افتراه، إفك أي كذب، افتراه يعني كذبه، وافترى في ذلك على الله، وجاء به من أخذه لقصص الأولين وأخبارهم وتلفيقاتهم وكذبهم. وهذا أعظم الفجور، لأنهم يعلمون أنه كتاب الله وأنه من عند الله، وأنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا تحداهم الله جل وعلا أن يأتوا بكتاب من مثله فعجزوا، وتحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله مفتريات فعجزوا، وتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة من مثله بقدر قل يا أيها بقدر إنا أعطيناك الكوثر فعجزوا. بل حتى لو استعانوا بالجن وبمن استعانوا به لن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا عوينا. فهم يعلمون حقا أنه كلام معجز في غاية الفصاحة والبيان والصدق، ولكن إنما يقولون ذلك بهتا وعنادا. وهكذا من أضله الله فإنه لا يقتصر على ضلاله، بل يتهم الحق ويرميه ويشوش عليه ويطعن فيه، نسأل الله العافية والسلامة. ولكن إذا استقام الإنسان على دين الله، صدق وعدل، وحذر من الظلم ومن قول الباطل وقول البهت، فالزموا أمر ربكم. قال جل وعلا: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه، أي ما هذا القرآن الذي جاء به إلا إفك كذب افتراه، هو كذبه مفتريا به وليس من عند الله. وأعانه عليه قوم آخرون، أعانه على هذا الكذب وهذا الافتراء قوم آخرون. وقال جل وعلا: فقد جاءوا ظلما وزورا، مع أنهم يعرفون نبينا صلى الله عليه وسلم، نشأ بينهم وما ذهب ولا جاء يعيش معهم، ما كان يلتقي بأحد أو يأخذ عنه، ما التقى بأحد عنده قصص الأولين وأخبارهم، وإنما هذا وحي أنزله الله إليه. ولهذا وصف الله قولهم هذا وفعلهم: فقد جاءوا ظلما وزورا. نعم، قال ابن كثير: أي فقد افتروا هم قولا باطلا، هم يعلمون أنه باطل ويعرفون كذب أنفسهم فيما يزعمون، فهو ظلم، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وزورا هو أشد الكذب، زوروا ذلك، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. عليهم من الله ما يستحقون. وهكذا يدافع الله عن كتابه وعن نبيه ويبين أن قولهم هذا هو في غاية الظلم ووضع الشيء في غير موضعه، وهو في غاية الزور والكذب. ثم قال أيضا مخبرا عنهم أنهم قالوا أساطير الأولين، ومر معنا أن أساطير جمع أسطورة، والمراد به قصص الأولين وأخبارهم وما حصل منهم، فالغالب عليها أن تكون كذبة. فقالوا أساطير الأولين اكتتبها يعني طلب كتابتها له من أهلها أو من القوم الآخرين الذين أعانوه على ذلك، فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، فهي تملى عليه يعني تقرأ عليه، يكتبها الكتبة ويقرؤونها عليه بكرة وأصيلا في أول النهار وآخره. وهذا قال ابن كثير: وهذا الكلام لسخافته وكذبه وبهته كل أحد يعلم منهم بطلانه، منهم هم أنفسهم يعرفون بطلانه، فإنه قد علم بالتواتر وبالضرورة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يعاني شيئا من الكتابة، ما كان يعرف الكتابة، لم يكن يعاني شيئا من الكتابة لا في أول عمره ولا في آخره، وقد نشأ بين أظهرهم من أول مولده صلى الله عليه وسلم إلى أن بعثه الله نحو من 40 سنة وهم يعرفون مدخله ومخرجه وصدقه وبره وأمانته ونزاهته من الكذب والفجور وسائر الأخلاق الرذيلة، حتى إنهم لم يكونوا يسمونه في صغره إلى أن بعث إلا الأمين لما يعلمون من صدقه وبره، فلما أكرمه الله بما أكرمه به نصبوا له العداوة ورموه بهذه الأقوال التي يعلم كل عاقل براءته منها، وجاروا وحاروا أي تحيروا وحاروا ماذا يقذفونه به، فتارة من إفكهم يقولون ساحر، وتارة يقولون شاعر، وتارة يقولون مجنون، وتارة يقولون كذاب. قال الله تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. نعم، ولهذا قال جل وعلا: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. أنزل هذا القرآن الله الذي يعلم السر وما خفي في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. قال ابن كثير وقال تعالى في جواب ما عاندوا هاهنا وافتروا: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض الآية، أي أنزل القرآن المشتمل على أخبار الأولين والآخرين إخبارا حقا صدقا مطابقا للواقع في الخارج ماضيا ومستقبلا. أنزله الذي يعلم السر، أي الله الذي يعلم غيب السماوات والأرض ويعلم السرائر كعلمه بالظواهر. ثم قال جل وعلا: إنه كان غفورا رحيما. يخبر جل وعلا عن نفسه بأنه الغفور الذي يغفر الذنوب ويسترها ويتجاوز عنها، وهو الرحيم الذي يرحم من تاب وأناب إليه واستغفره صادقا، وهذا دعاء لهم. قال ابن كثير: هذا دعاء لهم إلى التوبة والاستغفار رغم ما قالوه وما افتروه وما كذبوه، فسبحان الغفور الرحيم، سبحان التواب. قال ابن كثير عند قوله إنه كان غفورا رحيما، قال: دعاء لهم إلى التوبة والإنابة، وإخبار لهم أن رحمته واسعة وأن حلمه عظيم، وأن من ناب إليه تاب، وأن من تاب إليه تاب عليه. فهؤلاء مع كذبهم وافترائهم وفجورهم وبهتهم وكفرهم وعنادهم وقولهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن ما قالوا، يدعوهم إلى التوبة، يدعوهم الله سبحانه الرحمن الرحيم، يدعوهم إلى التوبة والإقلاع عما هم فيه إلى الإسلام والهدى، كما قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قصد ابن كثير رحمه الله أنه استشهد لهذه الآية إنه كان غفورا رحيما، وأنها تدل على دعوة الله جل وعلا لهم للتوبة والإنابة حتى يغفر لهم ويرحمهم، أن لها نظائر من القرآن كلها يدعو الله عباده المفترين الكافرين الكاذبين إلى التوبة والاستغفار، ووعدهم بأن يتوب عليهم إذا فعلوا ذلك. قال الحسن البصري عند قوله: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والرحمة، سبحان الرحمن الرحيم. صدق رحمه الله، والله ما يهلك على الله إلا هالك. مهما أخطأت، مهما أذنبت، مهما أجرمت، مهما فعلت، تب إلى الله توبة نصوحة، توبة صادقة، وأبشر برب غفور رحيم يغفر الذنب جل وعلا، بل قد يبدل السيئات إلى حسنات، بل ويبدل السيئات إلى حسنات جل وعلا. وهذا من أعظم ما يدعو إلى التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله مهما كنت مذنبا، لأن الشيطان يا أخوان له كيد، فتجده يأتي العباد فيضلهم ويوقعهم في الذنوب الكبار والذنوب العظيمة والجرائم الكبيرة، ثم إذا تاب العبد وبدأ بالرجوع إلى الله جاءه يؤيسه ويقنطه: قد عملت ما عملت، كيف يتوب الله عليك؟ كيف تريد أن يتوب عليك وأنت فعلت وفعلت وفعلت؟ وقد لمست هذا من أكثر من شخص، لأنه يقول: نعم الله يغفر الذنوب، لكن أنا فعلت وفعلت، أنا سبحان الله. الله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. مهما عظم ذنبك تب إلى الله. تاب الصحابة من الشرك، من الكفر، من عبادة الأوثان، بعضهم من تعذيب المؤمنين، من فعل الأفاعيل، من أذية النبي صلى الله عليه وسلم، من قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تابوا تاب الله عليه، فهو التواب الرحيم. هذا أعظم باعث وحاث على من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أعظم حاث له على التوبة والرجوع. ولهذا توبوا إلى الله واستغفروه فإنه غفور رحيم، يتوب على الكفار الملحدين المجرمين الكافرين المفترين على الله ورسوله إذا تابوا توبة النصوح. فكيف بك وأنت مسلم مؤمن لكن يحصل منك بعض الذنوب؟ قال جل وعلا مخبرا أيضا عن شيء من ضلالهم وأفعالهم القبيحة وأقوالهم، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. قال ابن كثير: يخبر تعالى عن تعنت الكفار وعنادهم وتكذيبهم للحق بلا حجة ولا دليل منهم، وإنما تعللوا بقولهم: ما لهذا الرسول يأكل الطعام، يعني كما نأكله ويحتاج إليه كما نحتاج إليه، ويمشي في الأسواق أي يتردد فيها وإليها طلبا للاكتساب والتجارة، يعني أنهم من شدة تكذيبهم أو طعنهم في النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام، ها؟ أن تقول أنه رسول؟ هو يقول أنه رسول؟ لماذا يأكل الطعام إذا كان رسول؟ ما له يأكل الطعام؟ هذا من شدة التكذيب والطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ يمشي في الأسواق مثل ما نمشي، يذهب إليها يبيع يشتري، هذا رسول؟ يعني هذا يقولونه إنكارا منهم لرسالته صلى الله عليه وسلم، ويقول لولا أنزل إليه ملك. لولا بمعنى هلا إذا كان رسولا من عند الله حقا، هلا أرسل إليه ملك، يعني أنزل إليه ملك من عند الله فيكون شاهدا له، فيكون معه نذيرا، يكون معه نذير يشهد له ويصدقه وينذر مثل ما ينذر، ويقول إنه صادق. والإنذار هو الإعلام من موضع المخافة، يعني يدعون كما يدعون محمد، ويكون مع محمد يصدقه ويؤيده ويدل على أن قوله صحيح. انظر إلى شدة تعنتهم. قال جل وعلا أيضا عنهم: أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة. قال ابن كثير: وكذلك قال هؤلاء على السواء. قبل ذلك قال: يقولون هلا أنزل إليه ملك من عند الله فيكون له شاهدا على صدق ما يدعيه، وهذا كما قال فرعون: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، يقوله فرعون في حق موسى. والكفر ملة واحدة، وما أشبه ولكل قوم وارث، وما أشبه الليلة بالبارحة. قال جل وعلا: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. قال ابن كثير: وكذلك قال هؤلاء على السواء، تشابهت قلوبهم، ولهذا قالوا: أو يلقى إليه كنز، أي علم كنز يكون ينفق منه، أو تكون له جنة يأكل منها، أي تسير معه حيث سار. يعني هذه من اقتراحاتهم، يقول لو كان نبي حقا، يعني هم هذا يريدون به الطعن عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكرون أمورا لو كان نبيا لكانت معه موجودة، لكنها غير موجودة فهو ليس برسول، هو أفاك، عليهم من الله ما يستحقون. ولهذا قالوا: أو يلقى إليه كنز. يلقى إليه كنز إذا كان رسول من عند الله، يلقي الله عنده وإليه كنز من الذهب والفضة والكنوز، حيث أننا نرى عنده الكنوز، وهذا نراه يمشي في الأسواق معنا ويبيع ويشتري معنا، ليس عنده كنز وليس عنده شيء من ذلك، فكيف يكون رسوله؟ أو تكون له جنة يأكل منها، تكون له بستان مزرعة يأكل منها، ما عنده شيء يأكل منه، يشتغل بالتجارة ويشتغل أجيرا عند أهل مكة على قراريط، ما عنده جنة، كيف يكون رسول وليس عنده جنة مزرعة؟ ثم قالوا، يعني بعد أن ذكروا هذه الطعون في النبي صلى الله عليه وسلم التي يقولون إنها دليل على أنه ليس برسول، لو كان الرسول لوجدت هذه الأشياء عنده، فلم توجد عنده وليس برسول، فكيف تتبعون رجلا مسحورا؟ وقال الظالمون أشد الظلم، لأنهم ظلموا أنفسهم وظلموا رسول الله، ووضعوا الأمور في غير موضعها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، إن نافية بمعنى ما، أي ما تتبعون إلا رجلا مسحورا، ما تتبعون هذا الرجل إن اتبعتموه إلا أنكم تتبعون رجلا مسحور قد أصابه السحر، ليس بنبي ولكنه رجل مسحور. وهذا تنفير عنه، كيف تتبع الرجل المسحور؟ المسحور الذي قد سحر وذهب عقله ويتصرف تصرفات المجنون، كل هذا قالوه تنفيرا عنه. قال جل وعلا: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا. انظر يا نبينا كيف ضربوا لك الأمثال، فقالوا هذا مسحور، هذا رجل مسحور. قال ابن كثير مبينا هذا، قال: انظر كيف ضربوا لك الأمثال، أي جاءوا بما يقذفونك به ويكذبون به عليك، من قولهم ساحر، مسحور، مجنون، كذاب، شاعر، وكلها أقوال باطلة. كل أحد ممن له أدنى فهم وعقل يعرف كذبهم وافتراءهم في ذلك. ولهذا قال فضلوا، يعني انظر كيف ضربوا لك الأمثال، ساحر، مجنون، كاهن، كذاب، شاعر، فضلوا في ذلك. والله لقد ضلوا سواء الصراط، ضلوا وزاغوا ومالوا وأخطأوا الحق فلا يستطيعون سبيلا. قال ابن كثير: فلا يستطيعون سبيلا، قال فضلوا أي عن طريق الهدى، فلا يستطيعون سبيلا، وذلك لأن كل من خرج عن الحق فإنه ضال حيثما توجه، لأن الحق واحد ومنهج متحد يصدق بعضه بعضا. فضلوا السبيل، نعم ضلوا السبيل والصراط المستقيم، السبيل الصحيح، لأن الصراط السبيل الصحيح، الصراط الصحيح صراط واحد. وأما سبل الضلال لا تحصى كثرة، اهدنا الصراط المستقيم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ولا تتبع السبل فتضلك عن سبيل الله، عن سبيله. نعم يا أخوان، ضل السبيل، وحد السبيل، لأن سبيل الحق واحد، ومن ضله وضل عنه فقد وقع في الضلال والكفر وما يوصله إلى النار. قال جل وعلا: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. تبارك، مر معنا بيان هذه الكلمة العظيمة، وهو أن معناها كما قال الأمين الشنقيطي: أي تكاثرت البركات والخيرات من قبله، وذلك يستلزم عظمته وتقدسه جل وعلا. فتعاظم وكملت أوصافه وكثرت خيراته سبحانه وتعالى، ودام وثبت إنعامه. تبارك الذي، وهو الله الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك. إن شاء، يعني إن شاء وأراد، لأن المشيئة في القرآن هي بمعنى الإرادة الكونية، لأن الإرادة نوعان: إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية ما أراده الله كونا وأزلا، والشرعية ما أراده شرعا من العباد. فالله أراد كونا من جميع العباد أن يؤمنوا، الله أراد كونا، الله أراد شرعا من العباد جميعهم أن يؤمنوا، ولكنه كونا ما أراد كل العباد أن يؤمنوا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء عدلا منه جل وعلا. وما ظلامه وما ربك بظلام للعبيد. فالمشيئة بمعنى الإرادة الكونية، فالمعنى هنا لو أراد الله ذلك كونا، لكن الله ما أراد ذلك، فجعل نبيه صلى الله عليه وسلم يشبع يوما ويجوع يوما ويربط الحجر على بطنه، لأن هذه الآيات التي اقترحوها وهذه الأمور ليست هي التي تهدي إلى الصراط المستقيم، وليست هي التي تدل على الحق. الذي يدل على الحق هو الدعوة إلى الحق وتلاوة القرآن، ليس هذه الأمور وهذه الجنات وهذه القصور. وهذه رسالة لك يا عبد الله. بعض الناس يقع في نفسه أنه لو أغناه الله، خاصة الدعاة، لو أن عنده مال كثير وعنده يعني سدت حاجاته، تزوج وعنده سيارة ومسكن وراتب، لاجتهد في الدعوة. لا، الدعوة، اجتهد في الدعوة ولو كنت فقيرا. الدعوة ما تنتشر بكثرة المال، تنتشر بالبيان. نعم، نعم المال الصالح للرجل الصالح، لكن يا أخي الدعوة تنتشر بالبيان، بالقول، حتى ليس بالتصوير. 1400 سنة والإسلام ينتشر بالقول والبيان، ما هو بالصور. فالله المستعان، ما لنا حجة يا أخوان، اجتهدوا ادعوا قدر استطاعتكم وهداية الخلق إلى ربهم، لكن علينا نحن البلاغ والبيان والدعوة. قال جل وعلا: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار. لو شاء ذلك وأراده جعل لك خيرا مما يقترحون، الذي مر اقتراحاتهم، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة، لو شاء لجعل لك خيرا من ذلك جنات، ما يبقى جنة واحدة، جنات بساتين غناء تجري من تحتها الأنهار الدائمة التي لا تنقطع ولا تتوقف، ويجعل لك قصورا، يجعل لك بيوتا مبنية، و يعني في الدنيا يجعل لك ذلك في الدنيا، وإلا في الآخرة سيجعل الله له ذلك وزيادة. قال مجاهد: قريش يسمون كل بيت من حجارة قصرا سواء كان كبيرا أو صغيرا. لو شاء أجعل لك بيوتا مبنية من حجارة كثيرة، ولكنه لم يشأ ذلك ليكون ذلك أعظم لأجر نبيه صلى الله عليه وسلم في الآخرة. قال جل وعلا: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. هذا بل هنا للإضراب الانتقالي، فبين أضرب عن كلامهم السابق وبين وانتقل إلى بيان أن الذي حملهم على التكذيب بك واتهامك وعدم تصديقك أنهم كذبوا بالساعة، يكذبون بالبعث والنشور، يكذبون بأن هناك شيء اسمه ساعة وآخرة وقيام. ولهذا يا أخوان الإيمان بالآخرة بقيام الساعة عظيم الأثر في إصلاح العمل، ولهذا كثيرا ما يذكر الله في كتابه الإيمان به وباليوم الآخر، يخصهم بين أركان الإيمان الستة، لأنه يحمل على العمل والاستعداد لذلك اليوم. فمتى ما اعتقد الإنسان أن وراءه يوم وساعة يبعث فيها ويحشر وينشر ويجازى على عمله اليوم، سعى في إصلاح عمله حتى يبيض وجهه يوم يلقى الله. ومتى ما كذب بذلك فعل ما شاء، لأنه يكذب، ما هناك ساعة، ما هناك بعث ولا نشور، وهذا هو ما يفعله الكفار. قال جل وعلا: وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. أعتدنا يعني أعددنا وهيأنا وأرصدنا لمن كذب بالساعة وقيامها ووجودها سعيرا، أي نارا مستعرة شديدة الاستعار والحر، وقودها الناس والحجارة. ثم قال جل وعلا: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. فإذا رأتهم السعير وهي النار كما قدمنا، أو نقول إن الساعة إن النار لها عدة أسماء، كل اسم يدل على وصف، فهي مسميات لمسمى واحد، كما قال الناظم قال: جهنم ولظى من بعدها حطمة ثم السعير وكل الحر في سقري. إذن السعير هو وصف من هو اسم للنار، وفيه وصف من أوصافها وهي شدة التسعر والتوقد، نسأل الله العافية. إذا رأتهم أي النار من مكان بعيد، قيل مسيرة 500 سنة وقيل مسيرة 1000 سنة، أي مكان بعيد قبل أن يصلوا إليها نسأل الله العافية والسلامة، سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وهذا دليل أن النار ترى، والله على كل شيء قدير. ولهذا روى الترمذي بسند قال عنه حسن غريب صحيح وصححه الألباني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت بثلاثة: بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. نعوذ بالله. قال: سمعوا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. سمعوا لها تغيظا. قال الطبري: تغيظا. يقول إذا رأت هذه النار التي أعتدناها لهؤلاء المكذبين إذا رأت أشخاصهم من مكان بعيد تغيظت عليهم، وذلك أن تغلي وتفور، يقال فلان تغيظ على فلان، وذلك إذا غضب عليه فغلى صدره من الغضب عليه وتبين في كلامه. وزفيرا أي هو صوتها. ونحوه قال ابن كثير أي من مكان بعيد، قال إذا رأتهم أي جهنم من مكان بعيد، قال في مقام الحشر قال السدي من مسيرة 100 عام سمعوا لها تغيظ وزفيرا أي حنقا عليهم، كما قال تعالى وإذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ أي يكاد ينفصل بعضها من بعض من شدة غيظها على من كفر بالله نعوذ بالله. وزفيرا، والزفير هو الصوت الذي يسمع من الجوف. قال السعدي زفيرا تقلق منه الأفئدة وتتصدع القلوب ويكاد الواحد منهم يموت خوفا وذعرا. قد غضبت عليهم أي النار لغضب الله خالقها وزاد لهبها لزيادة كفرهم وشرهم. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، دعوا هنالك ثبورا. إذا ألقوا منها يعني ألقوا في النار في مكان منها، قال السعدي وهو وسطها وهو مكان ضيق شديد الضيق، مقرنين أي قد قرن بعضهم ببعض، قد قرن بعضهم ببعض. قال أبو صالح مكتفين، وقيل مصفدين، قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال، وقيل قرنوا مع الشياطين أي قرن كل واحد منهم مع شيطانه كما قاله يحيى بن سلام. دعوا هنالك ثبورا ما يستطيعون إلا أن يقولوا وا ثبورا وا ويلاه، نسأل الله العافية والسلامة. دعوا هنالك ثبورا ما ينفعهم هذا، إذا رأوا النار وحشروا في هذا المكان الضيق دعوا هنالك ثبورا، وهو قولهم وا ثبورا. قال ابن كثير عن قال ابن عباس في قوله لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة أي لا تدعوا اليوم ويلا واحدة وادعوا ويلا كثيرة. وقال الضحاك الثبور الهلاك، قال ابن كثير والأظهر أن الثبور يجمع الهلاك والويل والخسارة والدمار، كما قال موسى لفرعون وإني لأظنك يا فرعون مثبورا أي هالكا. نعم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة، ادعوا ثبورا كثيرة وويلا وهلاكا، ولكن لن ينفعكم ذلك، لن ينفعكم ذلك، لأنكم تلقون جزاء عملكم وقد متتم على الكفر والإلحاد، ففيه والله موعظة عظيمة. يحذر الإنسان من معصية الله التي تؤدي به إلى هذا الأمر، إلى الويل والهلاك والثبور. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.